الله عليه وسلم جاء بإناء من ماء فوجه بفدعين، هذا بعض الشيء، بفدعين راح راحل أي واسع فجر الوسع في يوم قريب، فوضع أصابعه بأنه لا يكفي لأحد أن يصوب عجيب أراد أن يصوب أن واسي الناس بالبركة بمعنوه من معجزته، فماذا فوضع أصابعه في أيدي ذلك الإله. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبعه من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء غريب كما يقول المعجبون من العلماء، هذا أعظم المعجزة في سنة عليه السلام، لأن نبع الماء أعيد عليه سعيد فضلت أصابع الحجر فانفجر، وفي أيدي أخرى فانفجرت من أصابع عينه. هذا إن لم نقل أنه يكون عنده معجزة، لكنه معجزة خلاف العادة أو السنة الربانية، لأن نبع الماء من الحجر هو عامل سنة الله، يعني كثير من الملاجئ هي حجية، فنبع الماء على يد موسى عليه السلام يعني قريب من الأمور العادية، وإن كان هو بنفس الوقت هو معجزة. أما نبعه من بين لحم ودم وعظم هذا لا مضى ضروري أو ما أمومه موضعي، فنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أنظر إليه يقول قال أنا استحاذرت أي قدرت من توضأ منه أي من ذلك الإناء ما بين السبعين إلى الثمانين، وقد سبق أنه سبعين، والجمع بينهما أن أنس رضي الله تعالى عنه لم يكن يثبت على الحجة، بل كان يتحقق أنها تليق على السبعين ويشد على البلغة في حين الثامن أو تجاوزته، فربما جزم جزئية المجاوزة حيث يغلب ذلك على ظنه، وهذا هو السبب لأن الرواية السابقة عليه قلنا في 80 وزيادة.